بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة، مع المحاضرة التاسعة من تفسير سورة الأنعام، مع قول الله جل جلاله: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. هذه الآية معطوفة على ما قبلها من قول الله سبحانه وتعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، أي أمرنا بإقام الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال، سنحشر إليه، سيجمع الله الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم. ملاحظ في هذه الآية أن الله جل وعلا أمر بإقام الصلاة، وهذا أمر مكرور في كتاب الله عز وجل. لم يأتي الأمر بالصلاة، لم يقل صلوا، وإنما جاء الأمر دائما بإقام الصلاة. إن إقامة الصلاة لها مفهوم أوسع من مجرد القيام بها أو من مجرد أدائها بحركاتها وسكناتها. إن المفهوم الحقيقي لإقامة الصلاة إنما يشمل عدة أمور أرجو أن نشير إليها بإيجاز بمناسبة التعليق على هذه الآية. أولاً، المحافظة على شروطها: طهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، رفع الأحداث والأقباث، إلى غير ذلك من شروط صحة الصلاة. الأمر الثاني، المحافظة على ركوعها وسجودها، لا تنقر كنقر الغراب، ينبغي أن يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، أن يركع حتى يطمئن راكعا، أن يقوم حتى يطمئن قائما، أن يسجد حتى يطمئن ساجدا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يقيم صلبه في ركوعه ولا في سجوده، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ثم كرر عليه ذلك مرات، وفي الأخير قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه كيف يطمئن في صلاته وكيف يقيم صلبه في ركوعه وفي سجوده. من إقامة الصلاة المحافظة على الخشوع. إن الخشوع هو جوهر الصلاة ولبها ومقصودها، وإن الرجل لا ينصرف من صلاته، وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا ثلثها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها، كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله. ومن الخشوع ومما يعين عليه أن تتفكر في معاني ما تقرأه من آيات قرآنية. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بآية فيها تخويف أو تعظيم لله إلا كررها، وكان لا يمر بآية فيها رحمة أي رحمة إلا وقف فسأل، ولا بآية عذاب إلا تعوذ، ولا بآية فيها تسبيح إلا سبح. هذا هو مقتضى الخشوع والتدبر والتفكر في صلاتك. ومن إقامة الصلاة المحافظة عليها في مواقيتها مع جماعة المسلمين حيث ينادى لها، لأن الله جل جلاله يقول: واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. طيب، مرة أخرى نؤكد أن الأمر بالصلاة في كتاب الله عز وجل إنما جاء بلفظ إقام الصلاة، لم يقل صلوا، إنما قال وأقيموا الصلاة. تأمل معي هذه الباقة من النصوص القرآنية. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ما أكثر هذا في كتاب الله عز وجل، وهذا قليل يعني من كثير. بارك الله فيكم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. ثم قال جل من قائل: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل، خالقهما مالكهما مدبرهما جل جلاله، ومدبر من فيهما وما فيهما عاقلا كان أو غير عاقل. ويوم يقول كن فيكون يوم القيامة معطوف على خلق، نعم محتمل، فهو خلق السماوات والأرض بالحق وخلق يوم القيامة كذلك، أو معطوف على تقدير فعل واذكر يوم يقول كن فيكون. وله قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. الصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. إسرافيل كما صح في الحديث التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ، رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر؟ قالوا: يا رسول الله وما تأمرنا؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والنفخ في الصور ثابت في آيات كثيرات في كتاب الله عز وجل. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وتركنا بعضهم يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ما أكثر الآيات القرآنية التي تتحدث عن النفخ في الصور فهو حق. النفخة الأولى نفخة الصعق، والنفخة الثانية نفخة البعث بعد الموت. فإذا هم يعني كما قال ربي جل جلاله فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إن بعض النسابين يقولون إن كلمة آزر إنما هي اسم للصنم الذي كان يعبده أبو إبراهيم فلما اختص بخدمته غلب عليه اسمه، قالوا اسمه تاريخ، اسم والد إبراهيم ليس آذر. أو تفسير آخر أن آذر يعني صفة فيها تقبيح وفيها مسبة، فهو سب وعيب بكلامهم ومعناه معوج. لكن اختار الطبري رحمه الله أن نسمع به آذر كما قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر. أما ما يقوله النسابون فقد يكون له اسمان كما لكثير من الناس، أو قد يكون أحدهما اسما ويكون الآخر لقبا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر: أتتخذ أصناما آلهة؟ وعظ أباه في عبادة الأصنام، زجره عنها: كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ كيف تتأله لصنم تعبده من دون الله؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين، تائهين لا يهتدون أين يسلكون، في حيرة وجهل. وهذا أمر بين واضح لكل ذي عقل سليم. وتفصيل الموعظة ذكرها الله في سورة مريم في قول الله جل جلاله: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغم أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ظل يستغفر لأبيه مدة حياته، فلما مات على الشرك وتبين له أنه من أصحاب الجحيم رجع عن هذا الاستغفار، كما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات أبو طالب وقف محزونا مغموما صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله تعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقد جاء في الصحيح أن إبراهيم يلقى أباه يوم القيامة فيقول له أبوه: يا بني اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: أي ربي، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول: يا إبراهيم انظر ما وراءك. فإذا هو بزيخ، الزيخ الضبع، متلطخ، أي متلطخ بالرجيع بالقيء أو متلطخ بالدم، على هيئة قذرة ممسوخة ممجوجة، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيم انظر ما وراءك. فإذا هو بزيخ متلطخ، الزيخ ضبع كثير الشعر، والأنثى زيخة، ومعنى متلطخ أي متلطخ بالرجيع أو بالدم، على هيئة قدرة ممجوجة، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. ثم قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على وحدانية الله عز وجل. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم، كما قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أو كما قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. أو كقول الله سبحانه: أفلم يروا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. فالله جل جلاله بين له وجه الدلالة في نظره في ملكوت السماوات والأرض إلى وحدانية الله جل جلاله في ملكه وخلقه، وأنه لا إله غيره وأنه لا رب سواه. لقد جاء عن ابن عباس في هذه الآية أن الله تعالى جلى له الأمر سره وعلانيته، فلم يخف عليه شيء من أعمال الخلائق. فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال له الله: إنك لا تستطيع هذا، فرده الله كما كان قبل ذلك. طيب كيف جلاه له؟ يحتمل أن يكون كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عيانا، ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرف وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة. هذا يشبه الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل في حديث المنام. إيش قصة حديث المنام؟ أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري يا ربي. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: نعم، في الكفارات والدرجات. والكفارات: المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء على المكاره. والدرجات: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام. نعم، قال: صدقت، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وليكون من الموقنين. الله جل وعلا أراه ملكوت السماوات والأرض وجلى له ذلك ليبلغ مبلغ اليقين. فهكذا فعل الله بخليله إبراهيم عليه السلام. ثم فلما جن عليه الليل أي غشاه وستره، رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل، فلما غاب، قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل، لما غاب، قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر جرما من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة. فلما أفلت غابت قال: يا قومي، إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، أخلصت ديني وأفردت قصدي وعبادتي لله رب العالمين الذي فطر السماوات والأرض، أي خلقهما على غير مثال سابق، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال وما أنا من المشركين. لكن سؤال هنا، هذا ربي هذا ربي هذا ربي هذا أكبر، إيش القصة؟ اختلف المفسرون، هل كان إبراهيم ناظرا يحاول أن يصل إلى التوحيد، أم كان مناظرا يحاول يثبت لقومه بطلان ما هم عليه من الشرك وعبادة غير الله؟ الحق الذي لا مرية فيه أن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظرا وليس ناظرا، كان مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. في المقام الأول مع والده خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صور الملائكة السماوية ليشفع لهم بزعمهم عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. بين في المقام الثاني خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل، الكواكب السيارة، القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل، وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة. فبين أولا أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية، فهي مسخرة مقدرة بسير معين، لا تزيغ عنه يمنة ولا يسرة، لا تملك نفسها تصرفا، بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة لما في ذلك من الحكم العظيمة، تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغرب عن الأبصار. نعم، وهكذا. ثم انتقل إلى الشمس، فلما انتفت الإلهية عن الأجرام الثلاثة التي هي أنور وأسطع ما تقع عليه أبصار الناس، وتحقق ذلك بالدليل القاطع، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني بريء من عبادتهن وموالاتهن، فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها. نعم، كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وكيف يمكن أن يطرأ على ذهن أحد من الناس أن يكون إبراهيم ناظرا يحاول يصل إلى التوحيد من خلال هذه التأملات، وهو الذي قال الله في حقه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقال عنه ربه مزكيا له إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ألم يثبت في الصحيحين يا أحبابي قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة؟ وفي صحيح مسلم حديث عياض ابن حماد النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة فكيف يكون خليل الرحمن الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفة، كيف يكون مجرد ناظر في هذا المقام؟ أليس هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومما يؤكد هذا أنه كان مناظرا لقومه وليس ناظرا ما جاء في الآية التي تليها: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. نعم، كيف تحاجوني في الله جل جلاله؟ أتجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هو وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه، فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وإلى شبهكم الباطلة؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. يعني ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبت إليه أن هذه الآلهة لا تؤثر شيئا، فأنا لا أخافها لا أباليها، لا تملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الحجة من جنس ما احتج به نبي الله هود، والنبوة مشكاة واحدة. قالوا: يا هود، ما جئتنا ببينة، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ثم قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. هذا جواب إبراهيم لقومه حين خوفوه من آلهتهم أن تمسه بسوء، فقال لهم: وكيف أخاف وأرهب ما أشركتموه في عبادتكم لربكم وعبدتموه من دونه وهو لا يضر ولا ينفع. لو كانت تنفع أو تضر لدفعت عن نفسها كسري لها، تحطيمي لها، ضربي لها بالفأس. وأنتم لا تخافون الله الذي خلقكم ورزقكم وهو القادر على نفعكم وضركم عندما تشركون به ما لم ينزل به سلطانا، ما لم يعطكم على عبادتي حجة ولم يضع لكم عليه برهانا ولا جعل لكم به عذرا. فأي الفريقين أحق بالأمن، أنا الذي عبد الله مخلصا له الدين أم أنتم الذين تعبدون من دونه أندادا وأصناما لم يجعل الله لكم بعبادتكم إياها برهانا ولا حجة؟ ثم قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا، هؤلاء هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. لقد روى البخاري عن علقمة عن عبد الله لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم، قال أصحابه: وأينا لم يظلم نفسه، فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. والحديث يرويه الإمام أحمد عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ إذا كان الأمن لمن لم يظلم نفسه قط فلن يأمن منا أحد. من منا لم يظلم نفسه؟ من منا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: لا، ليس الذي تعنون، ليس كما تظنون. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، لأن الله جل جلاله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر جل جلاله أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أختم بحديث جميل، يعني روي بأسانيد فيها مقال لكن يقوي بعضها بعضا. عن جرير بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما برزنا من المدينة إذا براكب يوضع نحونا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن هذا الراكب إياكم يريد. فانتهى إلينا الرجل فسلم، فرددنا عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أقبلت؟ فقال: من أهلي وولدي وعشيرتي. فقال: فأين تريد؟ فقال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قد أصبته. قال: يا رسول الله علمني، ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فقال: قد أقررت، يعني قبلت هذا وأقررت به. ثم إن بعيره دخلت يده في جحر جرزان، فهوى بعيره وهوى الرجل، فوقع على هامته فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة ابن اليمان فأقعداه، فقال: يا رسول الله لقد قبض الرجل. قال: فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهما: أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه قد مات جائعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا من الذين قال الله فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال: دونكم أخاكم، فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على شفير القبر، فقال: الحدوا ولا تشقوا، فإن اللحد لنا والشق لغيرنا. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في حلقة اليوم، وحتى نلتقي مع حلقة الغد إن شاء الله، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Yeah.